الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لا يأتيهم من ذكر برب محدث إلا استمعوه وهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا ولا ذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية الله يسلمك. انا مواكب نسيم لنا. بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام بل ابتلاه بل هو ساحر. بل هو ساحر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناه جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركون.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. بس على خير بس لك عند ضف الاواف بتاع العيال والله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون ولا يسمعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته المشفقون. ومن يقل منهم إله دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي

Come on.